تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم يجي واحد جاهل في حالاتي يقول لك 99 اسمك ويقعد يحفظه ويقعد ما شاء الله الحمد لله القدوس الثانية يكرره كده. احصاها يعني علم معانيها، دار بقلبه في فلكها، عمل بمقتضاها، تعبد وتذلل وتوسل الى الله بها. وده شرحناه في باب مستقل هنا، باب مستقل والا الله 99 اسمه، مفهوم؟ هراجع الكلام ده في باب مستقل موجود ومتسجل. فبعض الناس قالوا احصاها نحفظها، وهذا الكلام ناقشناه وبيناه من كلام العلماء، وان هذا مردود، لكن لابد من ايه؟ من التدبر في معانيها ومشاكل، وعرفنا الاحصاء امور ومتدبر شرحناها. المهم احنا مش ده موضوعنا. موضوعنا ايه؟ ان احنا نعلم من الاسماء، لان بعض جنوى اسماء ايه؟ كثيرة جدا. الاف يمكن، ملايين يمكن، مليارات يمكن، الله اعلم. لانه لا يعلم هذا الا هو سبحانه وتعالى. طب مين يعرف عددها؟ الله عز وجل. لا احصي ثناء عليك، لا احصي عدد، ولا احصي معاني. طبعا من جهة العرش احنا قلنا الاحصاء ضربان، الاحصاء ضربان مش كده؟ الاحصاء ايه؟ ايه هم قولوا بقى؟ لا اهو الراجل اهو رصاد لا اهو واضح اهو جمع المعاني على ضربين. ايه هم؟ الاحصاء على ثلاثة قايلهم دلوقتي حالا. الساعة بقت 10 بقى كام دلوقتي؟ 10 ونص. طب بتنام الساعة كام؟ بتنام امتى؟ بعد المغرب ولا بعد العشاء؟ يا دوب كده. الاحصاء نوعين ايه هم؟ ايه هم؟ لا اتكلم على ضرباي الاحصاء، ضرباي الاحصاء هم قول هيقول لك اهو اسمع منه كده. الاحصاء في المدلول الفعلي كلفظ مثلا الله، والثاني تحسين اللفظ. لا احصاء الالفاظ. احصاء الالفاظ، الاحصاء ضربان. الاول احصاء المعاني التي جاءت الفاظها، يعني احنا عرفنا من اسماء الله السميع والعليم مش كده؟ والحنان والمنان والسلام. هل احد يستطيع يقول ان انا احصي معاني هذه الاسماء على التمام والكمال؟ لا، هذه ضرب. طيب، وفي ثاني نوع ثاني من السماء اللي هو الالفاظ نفسها، الاسماء والصفات نفسها، في منها ما لا يعلمه الا الله. فايضا هذا لا يحصى. هذا ايه؟ لا يحصى. عدم وجود الكتاب وعدم وجود الكراسه لازم تنام. انا لو مش بتكلم كان زماني نايم. لازم تنام، لانه ليه؟ لان الشيطان يأبى عليك فهم هذه المادة. ممكن جدا اللي بيحكي قصص في السيرة ويقول لك ومات وقاد وعاد ومام، لقي نفسك عمال تعيط وفايد، لانه لا تبني فيك شيء. تبكي للصبح ما بتبنيش فيك شيء، يقول لك ده الشريط ده ما بينيمنيش، بحوز عيط وجميل قوي. طب وبعد ما تعيط؟ يقول لك خلصت علبة مناديل. طب كويس، اشتري مناديل، لكن بناء عقائدي مفيش. الشيطان يأبى عليك فهم العقيده، ولذلك الامه كلها دراويش، كل الامه الا من رحم الله دراويش. يحيى قد كده تلاقيه درويش وسب الدين. ليه؟ مفيش بناء عقائدي. فلازم تفهم الدرس ده كله ينام، لازم كله ينام. لان كل واحد ما بيخش ابليس بيدخل معاه غرفه وخلص غرفه يقول له ما لا تتركه حتى تنام. وابن عباس يقول النوم في مجلس العلم والصلاه من الشيطان، والنوم في ميدان الجهاد منه من الرحمن. فاهم؟ وهذا الاثر اخرجه البخاري معلقه او اورده ابن حجر على ما اذكر في شرحه في كتاب التفسير لقول الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. ليه؟ لأن فضل من الله ومنا أمانة. ففضل الله علينا بأن في وسط الموت والقاس والضرب وراء نامت. طبعا في ناس نامت والمنافقين ما كانهمش نوم. لكن النوم في الصلاة وفي العلم من الشيطان. فلازم تكفي درس العقيدة. يقول لك ده صعب أوي. ده أنا بقى مش فاهم حاجة. لان انت قاعد على دماغك قرطة. لازم تتخذ من اسباب الاستعانة الكتاب والكراس والقلم وكل كلمة تكتبها فاخد بالك. فانا بقيم منك البعض عشان اوريك ان انت قاعد نايم. فطبعا دخلت وخرجت زي ما دخلت ما عملتش حاجة. والتاني يقولك دخل بقى لغة. نام قام على حتة ايه الوزن والافعال. انا في هذه المشكلة انا غلطت في الجامعة. انا جاي درس فتح المجيد اللي قلبها لغه. افهم. فاهم؟ مش بضحك انا والله، لا اضحك ولا امزح، لان الامه والله العظيم بتغتال في دينها، والله العظيم بيسرق منا ديننا دون ان نشعر، وبيغتالونا ويفسدوا علينا شبابنا ونسائنا وبناتنا، ونحن نحن مطالبون بدفنا حتى نسر الدنيا. عمين زي اللي دخل علينا عصابه ويضرب الحق عشان ما تموتش، لان يسرق منك دينك، يريد هلاكك، يريد ان يقتلوك، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ان استطاعوا البث المباشر الذي لا يحتاج الى اطباق سيبدا من اول يناير. يعني تلاقي البيت التلفزيون اللي في الحاره والابيض والاسود بتاع زمان هيجيب افلام العريانه وافلام الاباحيه والسب في الرسول والسب في الله كل حاجه. وطبعا الناس قاعده طول الليل، ابنك اللي في سنه سته بقى عامل زي الراجل اللي بقاله 40 سنه متجوز، يعرف اكتر منه. يعرف اكتر منك، يمكن انت ابوه تساله يا ابني ايه الحكايه؟ اتعلم منه. لانه بقى اباحي اكتر منك انت. تربى على الفجور، على الدنس، وانت عمال نفسك ايه؟ تقعد تاكل وتشرب وتنام، وكل ما اقول لك درس ايه عقيده؟ ما هي لا اله الا الله محمد رسول الله. هي العقيده يعني ايه؟ تقعد تفهم حاجه في الموت. حاجة في السن، حاجة في العيشة، حاجة في الصلاة. هذا اللي انت محتاجين. طبعا الرقائق مطلوب جدا. لكن لازم تعرف ان الرقائق عشان تجيب راجل يعجرزة تدخله المسجد. لكن اللي دخل المسجد خلاص الرقائق مش لازمها. يلزمه ايه؟ الحكمة. الحكمة يلزمه الامر والنهي. يعرف هو فين. يعرف الدنيا النهاردة ليل ولا نهار. النهاردة ايه؟ لان نحن في حرب لا يعلم مداها الا الله والله. والله لا اعلم مداها الا الله. بدليل الفتن بترى ان الراجل كان ملتحق على قال الراجل كذا وده كذا وده كذا وده كذا. والله العظيم والله العظيم ده لا اعلم مداها الا الله. بتصلني من المشاكل في مكتوبات الواحد يكاد يموت من شده ما تخيل ان منتقبه او مختمره او ملتحق يقع منه هذا. لكن ليه؟ مفيش ترجيع عقائديه ابدا. مجرد دخل صلى وخلاص. فلا بد ان تعلم ان انت بتغتال في دينك من غير ما تشعر. مفهوم؟ فلازم تفهم انه هو الامر محتاج الى تنبه وتدبر. فتنبه انت لما تبقى قاعد في الدرس ما تاخذكش الغفله. استعن باسباب الايه؟ استعن باسباب العون مما جعله الله سببا للعون. مما جعله الله سببا للعون. واطلب العون من الله عز وجل ان يعلمك. تنبه لهذا. تنبه لهذا ايما تنبه. والا فستضيع منك الامور شيئا فشيئا. مفهوم يا اخوان؟ طيب يبقى جمله ما عرفته او ما تكلمنا فيه اليوم، الاول اننا انتهينا من الكلام على حكم الابتداء بالبسمله، ثم ذكرنا موقعها وانها تاتي للابتداء، وانها ينبغي اذا تعلق بها متعلق ان يتاخر عنها وان يكون او يتقدم، وإذا أضمر كان أولى، وإذا تأخر كان أولى، لأن لذلك فوائد عرفتها. ثم تكلمنا على معناها، وعرفنا بدأنا في الكلام على الاسم وأنها مركب من حرف وإيه وكلمة، والكلمة اسم، والباء المصاحبة أو الاستعانة، واسم من معناها لغة كذا. ثم تكلمنا على معنى اسم الله، معنى رب الجلالة، وقلنا أنهم قالوا أنه مشتق من الإله أي معبود، وسقنا من الكلام ما يدل على هذا إلى أن انتهينا أنه ينبغي أن نعرف أننا متعبدون بمعاني أسماء الله. واضح؟ ثم قالوا أنه قد ذكر باسم الله خصائص لغوية 10، كالإله بمعنى الأله، بمعنى أحبة، أله بمعنى لاذة، بمعنى استغاثة، بمعنى فزعة إلى آخره. قال أخي يبقى أنا إيه؟ فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق باللغة، الخصائص اللغوية. أما الخصائص المعنوية فبدأنا في المقدمة، قدمنا في أن إحصاء المعاني التي أرادها المتكلم من كلامه لا تعرف إلا من المتكلم، ولذلك نحن لا نستطيع أن نحصي تمام المعاني التي أرادها الله من كلامه إلا من الله، وهذا لا يعطيه لا إلا من يشاء أو يحجبه. واضح؟ ولذلك اعترف النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله عز وجل وذكره وناداه بأنه لا يحصي ثناء عليه، لا يحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وقلنا من الاسم الإحصاء إما راجع لمعرفة كمال المعاني لما عرفت من الألفاظ، أو حصر الألفاظ التي لا تعرفها. فنحن لا نحصي لا من هذه الجهة ولا من تلك، مفهوم؟ إنما الذي يحصي ذلك هو الله. وقلنا أن الدالة على عدم الإحصاء أمور، ذكرنا منها قوله صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك، من الحديث الطويل، عارفينه؟ ها؟ اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، سميت به نفسك أو سماك به نبيك صلى الله عليه وسلم، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا دليل. والدليل الثاني أنه في حديث الشفاعة يا أخوان، حديث الشفاعة الكبرى، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن على يستأذن فيؤذن له فيسجد تحت العرش، يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه جل علاه فيسجد تحت العرش، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي بأنواع من المحامد لم أكن أدريها من قبل، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد لم أكن أدريها من قبل. شوف إمتى الكلام ده؟ إمتى؟ يوم القيامة قبل الفصل بين الخلائق، بعد الموقف، الشفاعة الكبرى التي يقول لها أن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لها أنا لها، ودي قضية عقائدية لا تفصيل. إذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله على فيفتح الله علي بأنواع من المحامد لم أكن أعلمها من قبل أو لم أكن أدريها، دليل على ماذا يا إخوان؟ دليل على أن منها ما لم يعلمه إلا الله، فيفتح بها على نبيه صلى الله عليه وسلم ببعضها في هذا الوقت. مفهوم يا أخي؟ مفهوم؟ يجعلك تعرف أن أسماء الله وصفاته عظيمة ومعانيها عظيمة، لأنها ترجع إلى إلى عظيم جل علاه. أقف عند هذا وأكمل في المرة القادمة. وأنا أنبه في هذا المقام بدعة المولد، بدعة اتخاذ يوم ولادة النبي عيسى. هذا الكلام أنا يعني خطبت خطبة الجمعة الماضية في هذه القضية، وخطبة الجمعة القادمة وأيضا في المسجد هنا إن شاء الله تعالى. وجعلنا ورق مطبوع بمعاونة بعض المسلمين جزاهم الله خيرا لمن أعان على هذا، ووزع، فالإخوان ينشروا هذا الورق ويذكروا به الناس من باب أن يصح ديننا وأن نشهد الله أننا نبرأ من البدع المنكرات، وليس من باب أن نحن حنمنع، لأن المنع وعدم ده قدر ربك عز وجل. لأن ممكن قائل يقول يعني أنا لما أعمل كده أو لما ما جبش أو ما احتفلش أو ما يسويش أو كده هل ستموت البدع؟ قلنا عبارة جميعا لما تتذكر، ليس المهم أن تموت البدع، إنما المهم أن يحيا دينك، أن يحيا دينك، هذا هو المهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب اليك. طبعا انا ورقه وصلتني ان بعضهن ينظرن للاعلى وهن رفيعات النقاب، هذا لا يصح. نحن نرى ذلك الحمد لله، لاننا لا نحب ان نرى ذلك، ونسال الله الا يبتلينا بذلك. لكن المهم انه لا يصح للنساء ان ينظرن على الرجال بطريق او باخر، سواء بالنقاب او بغير النقاب، لان الدرس ليس فيه ما يدعو الى البصر او النظر. ويكفي انها جالسه في مسجد تحضره الملائكه، وانها يعني تستمع الى الكلام والبيان، فتجلس تتدبر بقدر المعنى لعل الله يفتح ويشرح الصدر لقبول المعاني. اما مساله ان هي تنظر او تقول عشان ابقى متابعه او اشوف الشيخ او اشوف البعض، هذا كلام الحقيقه ينبغي ان يتنزع عنه، ومن فعل هذا فقد عظم قدر السفاهه عندها. ليه عظم؟ لان كله عنده قدر من السفاهه، كله عنده رصيد، لكن في البعض بيعظم عنده قدر السفاهه، لان ربنا سمى النساء سفهاء. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. السفهاء قال ابن عباس الصبيان والنساء. فطبعا ممكن يقولوا انت بتشتمونا. لا، مش بنشتمهم، معناه قله في العقل والايه والدين. فمن النساء من عظم نصيبها من السفاهه، ومن النساء من قل نصيبها. والرشيده العاقله من كانت تسلك المسلك الذي يقل بها نصيبها من السفاهه. أسأل الله لي ولهن ولجميع المسلمين الرشد. السائل بيقول أمر صعب يعني الحقيقة، أنه بيقول إن أنا قلت لأحد الناس كل الجماعات على باطل، فصار علي هو والآخرين معه، وأنا قلت أن كل الجماعات على باطل على أساس المحاضرة التي ألقيتها حضرتك، فهل أنا مخطئ في هذا القول؟ أرجو الإجابة عن هذا السؤال. طبعا أنا مش بجيبه عشان السؤال، لكن الفهم الخاطئ لابد، وهنا تنبيه هام جدا. عندما تكلمنا على مسألة الجماعات لم يكن المراد أن نقول أن كل الجماعات على باطل، إنما المراد أن نقول أنهم على باطل في مسألة الجماعة. فرق انك تقول انهم جميعا على باطل، وفرق ان تقول انهم جميعا مخطئون في مسألة الايه الجماعة. وهذا معناه انه عندهم خطأ، مش كل ما عندهم خطأ، لان انت عندك خطأ لا تخلو من خطأ. فلا يفهم احد ان كل الجماعات على باطل، يعني الجماعات لما يصلوا ويصوموا ويمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر في باطل، يبقى انت معنى ذلك بتبطل الدين. انما تقول هم اخطاوا في هذا، زي ما نقول والله ان من يرون ان الدعوة لابد الخروج من 3 ايام او 40 يوما او ما شابه، هذه بدعة. لكن الدعوة الى الله عز وجل والصبر على المدعو وبذل الجهد والنفس والمال لله عز وجل، ده باطل. فانت يبقى عندك مسألة انت مبطل فيها. فعندما تكلمنا على مسألة الجماعات قلنا ان هذه المسألة في زمن الاستضعاف انشاء جماعة، وجعل هذا امر يتعبد به الى الله ولازم من لوازم الطاعة، هذا امر لا يصح شرعا ويصل الى الابتداع لمن رآه دينا والزم به كجماعة. اما العمل الجماعي فده امر ثابت. فلما نيجي نقول ان دي مسألة فيها باطل لانها لا يدل عليها دليل مشروع، وناقشنا هذه المسألة في محاضرة فيها، مجيش واحد يقول بقى يبقى كل الجماعات على باطل، فده فهم مقلوب وعبارات خاطئة باطلة، يبقى انت اخطأت خطأ عظيم وفهمت فهم مقلوب. فانا انبه لذلك، الجماعات على ما انت عليه، لكن هم اخطأوا كما اخطأت انت في مسائل، اخطأوا في مسألة انهم رأوا جدية الامير والجماعة، وان هذا احد مقتضيات العمل الشرعي الذي لا يستقيم العمل الشرعي الا به. ادخلهم لهذه الجزئية وجعلهم ان العمل الشرعي لا يستقيم الا بهذه الجزئية، هو الامر الذي قلنا انه ايه. فده كلام فارغ، انك تقول الجماعات على باطل ده كلام فارغ، يعني ده معناه مش قضية الجماعة، انك القضية قضية انك ترى ما هم عليه، لان هؤلاء الناس يدينون بما تدين به. ونبهت قبل ذلك مرات ومرات انه لا يقول قائل ان هذه الفرق التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، نبهت على ذلك ولا لا؟ فتنبه لذلك، تنبه ان كنت تريد ان تتعلم تنبه. واكتب ما تسمعه، اكتبه كما تسمعه بالضبط، لا تعطيه معنى من عندك فتغير لفظه، واذا تغير لفظه تغير معناه. واضح ولا ايه؟ اذا تغير لفظه تغير معناه بالضرورة، مش كده ولا ايه؟ فبالتالي لابد ان تعلم ان هذا من المقولة الباطلة، لابد تصححها عند نفسك وتصححها عند غيرك. مفهوم يا اخوان؟ تصححها عند نفسك وتصححها عند ايه؟ عند غيرك. لما تكلمنا على مسألة الأسماء والصفات في ضمن الكلام على اسم الله ومعنى الأسماء، وأن الأسماء كلها صفات، وأن الأسماء والفرق بينها وبين غيرها، فالبعض بيسأل يقول اسم عبده وعبد ربه وعبد الله وعبد الستار، عبده اسم عبده اسم صحيح لأن الضمير عائد على الله عز وجل يقول عبده، وأيضا عندما تقول عبد ربه أيضا اسم صحيح، عبد لربه عبد ربه اسم صحيح ايضا، لكن ينطق المهم في النطق، لان قلنا ان من الالحاد اللفظي، من الالحاد اللفظي نطق اسم من اسماء الله على غير صفتي، على غير نطقي، من الالحاد اللفظي افهم، ذكر ذلك ابن القيم وابن تيمية وغيرهم، افهم من الالحاد الايه اللفظي نطق اسماء الله على غير ايه هيئتها وعلى غير اعرابها، فتقول عبد المنعم، المنعم المنعم اصلا مش من اسمائه لكن من الصفات التي تليها، لكن واحد يقول عبد المجيد، عبد الحق، مفهوم، وهكذا. عبد الله ليس، لان الله مش من اسماء الله، ده ملوش معنى، الله ده معناه الله ده الشيطان، لان معناه من يلهو او من يلهي، اسم فعل من الله، لكن عبد الاله يبقى الاسم عبد الله غير اسم، ويطالب الناس ان يقولوا له يا عبد الاله، لكن لا يقال له يا عبد الله، الله لام الف، مفهوم، الف لام الف تاء مربوطه، لكن عبد الله فهذا من افضل اسماء، كما في حديث مسلم احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، افهم، لكن احنا نتكلم على عبد الله لم الف، هذا ليس من اسماء الله، لكن يقال عبد الاله. وعبد الستار الاسم من اسماء الله الستير، يقال عبد الستير، وان كان لغه كان الستار يصح، لكن الاسم الذي يليق لله عز وجل هو ما ثبت توقيفه، ففي الحديث إن الله حليم ستير، فيقال عبد الستير، وإن كان ستار صحيح لغة، لأن ستار اسم فاعل من الستر، الستر وليس الستر، مفهوم؟ هذا من حيث تصريح هذه الأسماء. يقول المتحدث بالحديث الضعيف إنه ضعيف، والذي أمامه لا يفهم شيء من الصحة أو الضعف، ولو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله لم يرى يفعل هذا مثلا، فكيف يتحدث، كيف يبين؟ يا اخي احنا قلنا انه اذا الزمتك عهدتك العلمية، واذا الزمك زادك القليل ان تذكر بعض النصوص التي ترى ان فيها من الكلام الجميل، وانت تعرف ان نسبة هذا الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، فقلنا بتذكر وتبين ضعفه، بالله عليك ده مش كلام ضعفه من صحة، لكن يكفي انك انت تلزم المنهج الشرعي، كما لو ان انسانا كما له وان انسانا يحدث الناس باحكام شرعيه وهو يذكر الدليل، يقول هذا الحكم دليله كذا وهذا الحكم دليله كذا، وهؤلاء الناس الذين يسمعون لا يفهمون الا مجرد الاحكام، لكن هذا التزام بالمنهج العلمي وتعويد اذان الناس على سماع الحق، فالقضية مش ان انت مطالب ان يكون المجامد بيفهم بنسبة 100%، لا، قد يفهم ولو بنسبة 1%، لكن انت تفعل ذلك التزاما بالمنهج الصواب، يعني الانسان ممكن يتكلم في مسألة ويقول يا اخوان هذه بناء على قاعدة شرعية معينة، يقول له ده ما فهمش القاعدة دي، لكن هذا من باب التزامه بالمنهج العلمي الشرعي. واحد من الاخوان جزاه الله خير ينبه يقول حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا. حديث صحيح رواه الإمامان البخاري ومسلم. كنت فضيلتكم آتيتم به ضرب المضرب المثال في الكلام عن الحديث الضعيف. أنا لم أذكرك حديث ضعيف، إنما قلت قد يأتي نص معين يقول يأتي فيه من فعل كذا بعد الله بينه وبين النار، كما في الحديث من صام يوما، يعني كما في الحديث الصحيح من صام يوما في سبيل الله. ففي نصوص كثيرة تأتي على هذا المعنى تثبت هذا الأجر لبعض الأعمال ولم تكن صحيحة، فجزاه الله خير. لكن أنا لما أقول الحديث إيه ضعيف، أنا ضربت إنه إيه قياسا على ما في نصف الأحاديث الصحيحة. كذلك هناك تنبيه برضو له من الأهمية. واحد بيحكي موقف طويل بينه وبين بعض الناس، إن واحد من الناس قام بعد صلاة من الصلاة في أحد المساجد وذكر الناس بقضية حرمة أو المنع أو بطلان صلاة من صلى في المسجد الذي حوى قبره، وساق النصوص والأدلة وتحدث عنها، ثم في جملة الكلام قال ومن هذا أو على هذا فإن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تبطل، لأن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صار مسجد به قبر. فهو بيقول يعني أنا لا أدري هل ما الكلام ده يقصد به ماذا، أو يكون مثلا القصد به ضرب الدعوة أو تشويهها. لا، هو المعاني التي ذكرها مرسل ورقة بعيدة جدا عن المقصود، إنما هو نوع من أنواع الاجتهاد بغير أهلية اجتهاد. قد يحدث عند إنسان معين أن يتكلم في مسألة معينة. أضرب لذلك مثال، أنني في مقتبل طريق تعلمي كتبت، وده برضو من التكرر الشديد ومن الخبرة اللي الواحد يريد أن ينقلها إلى إخواني، من الخبرة العملية، أن الإنسان يكون أشد تجرؤا وأشد تطاولا في بناء طريقه. لماذا؟ لأنه مع كثرة الجهل وقلة العلم لا يعرف قدره ويتطاول على الآخرين ويفترض في المسائل ويجتهد وهو أجهل مما يظن أو من الجهل. وده قد حقيقة يعني، وده مش بقول على سبيل الطعن، لكن أقول على سبيل النص، أنك قد تجد نفسك في مقتبل العمر ممن يعني يجمع في مسألة معينة ويقرأ فيها حتى يحسن جانب منها ثم يعممها على بقية الجوانب دون أن يدري ما وراء ذلك من الفساد. أضرب لذلك مثال وقع معي في مقتبل الطريق. قرأت فيما يتعلق بوجوب النقاب وفيما يتعلق بحجاب المرأة المسلمة وفيما يتعلق بشروطه وما شابه، وده له تأثير عندي، حتى بلغ بي ان انا يعني جمعت بعض الاقوال والفهوم من عندي وبناء على النصوص، ان المرأة اذا صلت في اي حال كان يلزمها ان تغطي وجهها، باعتبار ان المرأة كلها عورة وان ستر العورة من شروط صحة الصلاة. وفاتني لجهلي ان هناك اجماع على جواز كشف المرأة وجهها في الصلاة اذا ما صلت لحالها، فجاني بهذا الإجماع جعلني أقرر وأباين وأرسل لمن أعرفه وأنادي بذلك وأنا شاهد، وعممت هذا الأمر وصممت وجعلت في ذلك مكتوبا، وأنا في ذلك عندي الدليل الشرعي. فأجل المانعة، فالكعبة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها 360 صنما، ولو وجد ربع صنم في أي مسجد يمنع من الصلاة فيه، مفهوم؟ فهذه احكام خاصة لأماكن خاصة. لكن الذي لا يعرف يقول بما ان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبر يبقى تدخل في عموم الاحكام، ولا يدري الخصوص الذي يخرج به مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو وضعوا صنم في الكعبة، ولو وضعوا صنم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يسقط الحكم الخاص به، مفهوم؟ لكن يأثم من استطاع ان يمنع ذلك ولم يمنعه، ويأثم من أضاف، لكن لا يغير ذلك من الأحكام، لأن الذي شرع وقضى وأمر وألزم المسلمين بالقيام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، وهو يعلم أنه سيأتي عليه وقت يدخل، ولم يقل إلا أن يدخله قبر أو إلا أن يأتيه مانع. فهذا خصوص يا أخواني، فنبه لذلك، فلا يدخل او لا يفترض عليه العموم. مفهوم؟ أرجوكم إن شاء الله بعد الصلاة. استكمالا لما كان قبل الصلاة، احنا وقف بين الكلام يا اخوان فيما يتعلق بالكلام على بسم الله الرحمن الرحيم. وانا طبعا يعني احب ان اقول قبل استكمال ما ابتدأناه من قبل، ان الكلام في بداية الكتاب قد يكون لما فيه من بعض الكلام العلمي الذي قد يصعب فهمه على البعض، لان البعض يعني قد يكون لا يستطيع المتابعة معنا فيما يتعلق بفهم القواعد العلمية او المسائل اللغوية التي تكون مدخلا للمعنى المراد، لان الله عز وجل جعل الالفاظ هي حمالة المعاني، الدابة التي تحمل المعنى اليك هو اللفظ، فلابد من معرفة معنى اللفظ ومقتضاه اللغوي. انا اعرف ان البعض قد لا يستطيع ان يتابع معنى مثل هذه المسائل عندما تصار بما فيها من جفاف علمي، لكن لابد ان نعرف جميعا ان الامر العلمي او المسألة العقائدية لا ينبغي ان تظن انها تؤخذ في صورة موعظة فحسب، بل لابد من دراسة الكتاب او قراءة الكتاب من ان نراعي في كل المستويات بحيث نخرج من درسنا بشيء من الفائدة العلمية التي تقودنا الى الفائدة التربوية اللي هي المرادة من الدرس. احنا قلنا ان الدرس له فوائد، منها قراءة الكتاب. فيعني البعض بيرسل بكلام او بورق يشعر منه انه يعني غير متابع، او يجد في نفسه صعوبة، او يعني يجاهد نفسه للمتابعة وما شابه. هذا الكلام الحقيقة لا ينكر انه مش فاهم، او لا ينكر انه يعني الامر صعب عليه، لانه لابد ان يصبر. وليس هناك طريق للتعلم الا وزاده الصبر، ليس هناك طريق للتعلم الا وزاده الصبر. وبغير صبر لن تتعلم شيئا البتة، لن تتعلم شيئا البتة بغير صبر، لان الصبر هو يعني ان صح فقل الوقود الذي يوقد على العسل ليصير حلواء، النار التي توقد على العسل ليصير حلواء هي الصبر. صبر على انك مش فاهم المرة دي، المرة القديمة تفهم، تتابع، تقرأ، تسأل فيها مرة ثانية، تقرأها بعد ما سمعتها، تسمع الدرس مرة ثانية من خلال تسجيل له او ما شابه، يعني لابد. لكن انت تأتي وتكون اول مرة تسمع كلام بطريقة علمية او حتى بطريقة شبه علمية، فتجد صعوبة في ذلك، فده يصدك. فلك كما قلت في المرة السابقة واعيد واكرر، عندما تدخل الى درس العقيدة يعني يد الشيطان لا يتركك، ويوصي بك زمرة من الشياطين، اما تنيمك واما تغفلك واما تجعلك تهيم فيما في امور اخر تسرح او بشر. لماذا؟ لانه يعلم علم اليقين، ابليس عليه لعائن الله اعاذنا الله منه، يعلم علم اليقين انك اذا اقمت نفسك على مقتضى المعتقد الصحيح فقد تفلتت منه تفلتا لا رجعة فيه. لكن ممكن جدا تسمع موعظة في محرم من المحرمات وتبكي منها، ثم سرعان ما تغلبك شهوتك وتعود اليها مرات ومرات. فمعلوم انه سبيل النجاة بفضل الله عز وجل أن تقيم نفسك على مقتضى المعتقد اللي يخليك دايما في نوع من المجادلة المستمرة والثبات الدائم على الذي يرضي ربك، وكأنك بتخش في مجادلة مع الشيطان ومع الهوى ومع دواعي النفس عندما في كل معترك، في كل معترك. افهم هذا الكلام جيدا، افهم هذا الكلام، لأن عدم إقامة النفس على المعتقد الصحيح تجعل الانسان ممكن يقع في الشرك من حيث يظن الطاعة. انتوا عارفين ان في باب من الشرك اسمه شرك النية، في مبدا من الشرك اسمه ايه؟ شرك النية، وهو الذي يجر الى النفاق الاكبر، وهو ان يعمل لعبد العمل لا يكون لوجه الله انما قصد به غير وجه الله، وهذا العمل قد طلب به مرارا لوجه الله، كما اشرت في احد المرات في خطبة الجمعة الماضية كمثال لهذه القضية فيما يتعلق بشرب الدخان، وقلنا ان الرجل قد يطالب بعدم شرب الدخان مرات ومرات باسم الله عز وجل وباسم الخوف من الله عز وجل، اتق الله واترك هذا المحرم، فلا يبالي، لا يبالي، مش استحلالا، لغلبة الشهوة ولعظم اقدار الله حق قدره ولعدم تعظيم حرمات الله ولعدم تعظيم شعائر الله مع اعترافه بانها محرمه. هذا رجل يكون مسلم عاصم يرتكب محرم، فاذا ما هدد بشيء في نفسه او في عافيته او في صحته يقال له ان شربت الدخان او ان شربت الدخان فإنك ستصاب بسرطان أو مشابه، وإنك مطالب من الآن أن تكف، وإلا عرضت حياتك للخطر أو ترتب كذا أو كذا، فسرعان ما يستجيب، هو بذلك يكون قد وقع في الشرك، لأنه لما دعي إلى ترك المحرم باسم الله لم يتركه، ولما دعي لترك المحرم باسم غير الله تركه. واضح؟ قدامك. بل ان الانسان يمكن ان يفعل طاعة معينة، يفعل طاعة مش ترك معصية، يعني ده ترك المعصية طاعة ايضا في الخير، يعني مثلا لما بيقال للمرأة تحجبي وتؤمر بالحجاب مرات ومرات وتقابل ذلك بانه لسه شوية ربنا يخدي مش عارف كذا ما جي اما اقتنع ده الواحد حتى ان شكلي فيها يبقى وحش اصلي مش عارف، ثم يتقدم لها رجل وتتمنى لو قبلها زوجة فيملي عليها شرطه انه ان شاءت ان يقبلها زوجة ان تتحدث، فعندئذ تقول له مال اخويا ده انا تحت امرك الرحم والسعة. لماذا؟ لانها لا تريد مرضات الله بل تريد مرضات الرجل، عندئذ يكون حجابها هذا شرك. افهم معناه تفعل طاعة ولا لا، لكن فعلتها لغير الله، لا يبين ذلك ولا يستقيم مسلك العبد الا اذا استقام تصوره وهو ايه اعتقاده. فالقيام على محصن المعتقد هو ده سبيل السلامة، هذا هو سبيل الاولين. النبي صلى الله عليه وسلم اقام اصحابه يعلمهم مقتضيات لا اله الا الله حتى يقيمهم على مقتضى المعتقد الذي يؤهلهم الى حسن الطاعة وحسن الاستجابة 13 عام، 13 عام يهيئهم ويقيمهم على المقتضى العقائدي الذي يؤهلهم لحسن الطاعة ويؤهلهم لحسن الاستجابة، بحيث لما كانت الاوامر تنزل عليهم افعلوا او لا تفعلوا كانوا يستجيبون ويدخلون في ذلك مسارعين دون تردد ودون تباطؤ ودون تحجج ودون تعلل ودون تسويف. لم ينزل على احد منهم امر من اوامر الله فيقول من الاسبوع القادم انفذ، من العام القادم، لانه تربى وقام على المعتقد المقتضى العقائدي الذي يؤهله بفضل الله على حسن الاستجابة، فكان ينزل عليهم الامر فما يكون منا منهم الا ايه سمعنا واطعنا. هذا امر ليس بالهين والله، ان تعلم الامر فتجد نفسك سمعت واطعت براحة، هذا امر ليس بالهين ولن تحصله بيسير من الامر، ثمن باهظ. ان تصل الى مرحلة سمعنا واطعنا هذه ثمنها باهظ، لا تحصل بكلمة ولا بشريط تسمعه ولا بمجرد ان انت تحفظ جزء قرآن فتظن ان انت بذلك حصلت المقتضى ده، بدليل ما نراه في انفسنا، لطالما اتبعنا اهواءنا ولطالما عصينا ولطالما غلبتنا عوائدنا، اليس كذلك؟ انا نراه في انفسنا وفي غيرنا. انظر، هذه مسألة مهمة جدا، ان تعرف انه هتجد صعوبة يا اخي، هتجد صعوبة. الصعوبة دي امامك امرين، اما ان تقابلها بيأس وعدم استمرار، فتقول والله ده ايه مش فاهم، انا مش فاهم، لما الحل بلاش الدرس هو ده الحل، او تقابلها بايه، بخذوا ما اتيناكم بقوة، جد وعزم ومثابرة، جد بعد جد، فتقول لا حاول، زي اللي بيوكل له مهنة دنيوية وهو موعود عليها بأجر عظيم، عندما يفشل يقول لك فبديني نفس محاولة ثانية، فبديني فرصة ثانية، فبجربني مرة ثانية، لأنه مؤمل أن يقبل في هذا العمل ليأخذ ذلك الجعل الذي وعد به، وأنت موعود بالجنة وموعود برضا الله عز وجل وموعود بالزحزحة عن النار. أظن هذا جعل يجعل الإنسان يعني يزيب نفسه عظما قبل لحما، يصبر. إذا المسألة ليست بالهين، شكرا ليه ليست بالهين، يقول لك فلان كان بيصفر ويذاكر عشان ياخد دبلوم، عشان يخش كذا، عشان يتعامل تعليم عالي، وحاول وصيت وعاد وما يقف مسك حميد، لكن في الدين اقرب شيء اليك اليأس. احضر الدرس مرة ما تفهمش، احضر الدرس مرة تلاقي فيه صعوبة شوية، احضر الدرس مرة ما تلاقيش الذي يرجوه هواك، ولكن الكلام كده في مواضيع ومسائل وترتيبات وقواعد، مش عايزين قصة حدوتة حاجة تبكي، هذا اللي احنا عايزينه. الدرس يبقى ظريف لطيف كده، والواحد يحس يتأثر. طب القصة والحدوتة لا تسمن ولا تغني ما دمت على غير معتقد، وما دمنا على غير مقتضى الاعتقاد الذي يصحح لك مسلكك. مش كده فين؟ يعني لو تصورنا ان رجلا جمع خلطا من الناس وفريقا وفرقا من الناس متعددة، هذا تبليغ وهذا صوفي وهذا كذا وهذا كذا، وعد لهم اتقوا الله وخافوا الله والموت يأتي بغتة وقد تموت الآن، وأخرج الناس من مجلسهم يعتقدون أنهم قد يموتون هذه اللحظة، وهم الناس من شدة تأثرهم بالموعظة التي ألهمتهم أنهم قد يموتون الآن لأن يعودوا إلى ربهم. إيه اللي هيحصل؟ كل واحد منهم سيسعى بإرضاء الله بالطريقة التي يعرفه. الصوفي هيرجع للورد ويصحى عيلته لليل، صح ولا لا؟ والثاني هيرجع مثلا لصلاة الحوائج ولا صلاة التراغيب ولا صلاة الأسبوع ولا صلاة الاثنين التي تعلمها ويقوم عليها طلبا للنجاة، لأنه خلاص حس بالهلاك. مش كده ايه؟ مش انت ترى الناس لما يمرض لهم مريض ويطول مرضه ياخدوه يتوبوا بيه القبور، لأن في ظنهم ان طوفان القبور ده ايه؟ قربة تقرب من الله، وقد يأتي الله به معها بالخير. فانت لما تقول لواحد يتقي الله وتزكيه يقول لك حق، يروح رايح يتقي الله بطريقته، هيبكي نعم، لكن هيتقي الله بطريقته التي يعرف، ولا يعرف طريقة للتقوى ولا كده. تفهم انت مطالب ان تعرف ان تبني، لان انت داخل كأنك ارض فضاء تريد ان تقيم عليها مبنى دينك، انت ارض فضاء تقيم عليها ارض، ما تقعدش بقى في الهواء تلقي كده وتقول اهو اديني انا في الاسلام. هل لابد ان تقيم لمبناك قواعد راسخة، لانه سهل اللي قاعد في الهواء الطلق ده يطير. مش كده ليه؟ مش ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة محكة الدين ومحكة الثبات، اللي بيحصل بيطير، انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة. مش كده ليه؟ افهم الكلام ده، لعدم الفهم لعدم الثبات، صح ولا لا؟ وكذلك معايير الناس قد في بعض الاحيان بتضطرب بسبب سوء المعتقد وسوء التقدير العقائدي. ومن الناس، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى يجعلون فتنة الناس كعذاب الله. فاذا وزي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني معنى الكلام افهم، يعني معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان من الناس من تختلط عندهم الامور والمعايير فيجعلون ما يجدونه من مصاب الدنيا كما يجدونه في الآخرة، حتى يتسقي مصاب الدنيا بترك الدين. مفهوم الايه؟ هو ده واحد. ومصاب الدنيا او مصائب الدنيا او متغيرات الدنيا او البلاء الذي يجريه الله على عباده لسنة ماضية ولا لا، وان اختلفت صورها سنة ماضية، ما من احد من الجالسين الا ابتلي او سيبتلى بمرض، بفتنة، بمرأة، بسلطان، بسجن، بحبس، بضرب، بألم، بسقط عمل، بسقط محبوب، لا بد من البلاء. وساعتها يكون محكة الثبات على الحق. وثاني بيخلي الناس بيقول لك احنا عايزين نبقى عندنا عقيدة، هو متخيل ان عقيدة دي معناها هيسمع قصتين يبكي يبقى عنده عقيدة؟ افهم. فطلب العلم له مرارة، اذا صبرت عليها وجدت ما وراءه من حلاوة. طلب نفسه له ايه؟ له مرارة. مفهوم؟ اذا صبرت وجدت ما وراءه من حلاوة. مفهوم؟ فهذا امر يعني بس احب ان انبه، لان البعض يقول يعني ايه درس لغة والدرس اللي مش عارف ايه واللي مش فاهمين دي ودي كذا، وهو لا يعرف ان هذه هي المطية التي توصل الى المراد. طيب في اخر مرة قلنا انه تكلمنا على الاحصاء، احصاء المعاني، اعيد الكلام ليرتبط بعضه ببعض. ذكر العلماء منهم ابن القيم رحمه الله ان لاسم الله عز وجل 10 خصائص لغوية، وذكرت بعضها ومعنى وفضوية نزول في اللوز والعوز والمحبة والاستغاثة والفزع ومشابه. فنقول ولها بمعنى احبة، وولها بمعنى استغاثة، وولها بمعنى استكنة، وفزع الى اخره. دي خصائص ايه؟ لغوية. وقلنا ان هذا لا يعنيك حتى ان لم تعرفه، لا يعنيك ولا يذلك جهله. ثم قال واما الخصائص المعنوية. خصائص المعنوية يعني ايه خصائص المعنوية؟ يعني ما يدل عليه اللفظ من معاني أرادها المتكلم بذلك اللفظ. أنا ممكن أتكلم بحرف أو بكلمة أريد لها معنى، وأنت تريد أن تتكلم بلفظ تريد نفس اللفظ بس تريد له معنيين. انظر يعني مثلا ممكن واحد يقول واحد ادخل ومياره لا يأذن له إلا بمجرد الدخول جنب الباب، والآخر يقول له ادخل وعايز يخش ينام على سريره ويأكل في طعامه، فإنه يعني ادخل جنب الباب والآخر يقول لك ادخل، يقول له أنا دخلت. فاختلف المعنى المراد بحسب المتكلم بايه؟ اللفظ. ولله المثل الاعلى، فالله عز وجل قد تكلم بالكلام سواء الكلام الذي فيه اسماء وصفات او الكلام الذي فيه امره ونهيه، هذا الكلام له معاني لا يحصي هذه المعاني الا الله، لانه لا يعرف تمام ومعلق وهو بشدد يا اخوان، لا يعرف تمام مراد الله إلا الله، لا يعرف تمام مراد الله إلا الله. واحد يقول إزاي وإحنا متعبدين بالقرآن والسنة؟ أنا متعبد بالقرآن ده والسنة دي، لو أنا مش عارف المراد يبقى إزاي هعرف العمل؟ نقول إنك متعبد بقدر من المراد تدركه عقولنا، يدركه عقلك، أنت متعبد بقدر من المراد. واضح؟ هذا القدر من المراد كافي، لكن هناك قدر ابعد، هذا القدر الابعد لا يعلمه الا الله ولم يكلفنا الله به. يبقى هنا المسألة من ناحية العقائدية ان الثناء على الله هو مدلول الاسماء والصفات لا يعرفه تمامه، مش لا يعرفه تمامه، لكن اصله ممكن ايه نعرفه. شنو ليه؟ عرفنا ان الرحمن من الرحمة، وعرفنا يعني ايه الرحمة مثلا، عرفنا ان الكريم من الكرم، العليم من العلم، وعرفنا معنى العلم، لكن كتمام المعنى المتعلق بمعنى العلم بشأن الله وبمعنى العليم الذي هو اسم من اسماء الله، هذا لا يحصيه الا الله. يعني يحصي، معنى يحصي يعني ايه؟ يتم الادراك. الإحصاء معناه إتمام الإدراك، ونحن نعرف أن هناك إحصاء مثبت وهناك إحصاء منفي عنا. مش كده ليه؟ في حديث البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. دي بعيدنا هو هذا معناه أننا يمكن أن نحصي أسماءه. مفهوم؟ طيب. وفي قول النبي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك، ده إحصاء منفي. طب إزاي نحصيها وإزاي لا نحصيها؟ أما المثبت هو الأصل أو القدر التكليفي، وأما المنفي فهو الكمال والتمام. ما من أحد من المسلمين إذا ما تعلم فإنه يستطيع أن يحصي أصل المعاني التي هي من كلام الله، وده مجهود العلماء ومجهود المفسرين وما شابه. مفهوم؟ أما ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وهو أعلم الناس بربه، أما ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وهو أعلم الناس بربه هو إيه؟ التمام والكمال يا أخي، التمام والكمال. فقال لربه عز وجل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك. وعرفت في المرة السابقة أن الإحصاء نوعان، مش كده؟ إيه هما؟ الإحصاء نوعان، إحصاء لفظي وهو للألفاظ الدالة على ثنائي أسمائي وصفاتي وأوجه الثناء المحامد، هل يحصيها أحد؟ لم نحصيها. أما الأسماء والصفات اللي في الكتاب اللي في القرآن والتي سمى بها نبي الله ربه سبحانه وتعالى هي البعض. ويدل على ذلك ماذا؟ يدل على ذلك أمور ذكرت منها أمرين أساسيين، ذكرت دليلين أساسيين. الأول أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا إثبات إلى أن من أوجه الثناء ومن ألفاظ الثناء ما استأثر الله به عنده، واضح؟ والثاني ما جاء في حديث الشفاعة، ما جاء في حديث الشفاعة الكبرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له فيسجد تحت العرش، تنبه، يسجد تحت العرش ثم يقول فيفتح الله علي بأنواع من المحامد لم أكن أعرفها من قبل. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كل أنواع المحامد اللي جاءت في القرآن واللي في السنة، لأن القرآن يعرفه لفظا لفظا والسنة هو مصدره. أنا لما أقول لا أعرف طبعا وارد الجهل فيه، أبو بكر لما أقول لا أعرف وارد الجهل فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقول لا أعرف يبقى معناه إيه؟ مما لا يعلمه. مش هقول ده حديث غاب عن ابو بكر، مفيش هقول حديث غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو مصدر السنه. هنقول ايه لم تبلغ او لم تكن نزلت بعد، مفهوم ايه؟ فاذا هذا دليل على ان من الفاظ الثناء ما لا يعلمه الا الله، وهذا دليل على ان الاحصاء اللفظي لا يعلمه، والاحصاء المعنوي وهو احصاء معاني الالفاظ التي عرفناها، تمام معنى العليم وتمام معنى الكريم وتمام معنى استوى وتمام معنى نجل وتمام كل ما تعلق بأسماء وصفاته، هذا التمام لا يعرفه. لكن الأصل الذي يترتب عليه معرفة قدر الله نعرفه، لابد أن نعرفه. مفهوم؟ لأن هذا يترتب عليه التكليف، ولو قلنا لا نعرفه مفيش تكليف، صح ولا لا؟ القدر الذي يترتب عليه التكليف وهو أصل هذه المعاني، أصل الإحصاء نعرفه. وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا طرف من حديث طويل رواه مسلم في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود، ورواه أبو داود أيضا في الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، وراس ابن ذي في الدعوات باب في الصلاة، والنسائي في الطهارة باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، وابن ماجه في الدعاء باب من ما تعوذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحمد في المسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهو في المسجد وفي رواية وهو في السجود وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال الترمذي هذا حديث حسن. والحديث كما عرفت أصله عند البخاري أصله عند مسلم. ثم يقول وكيف نحصي خصائص اسم لمسمى كل كمال على الإطلاق. يعني بيقول كيف يستطيع العبد أن يحصي خصائص اسم. عرفت عن ايه خصائص؟ المدلول المعنوي للألفاظ التي تكلم بها الله مسميا بها نفسه او واصفا بها نفسه او امرا او ناهيا او مخبرا خاصة فيما يتعلق بالاسماء والصفات. فكيف تستطيع ان تحصي خصائص اسم يعني خصائص اسم من الاسماء وما يقال في اسم يقال في غيره ويقال في اسم من اسماء الله يقال في ماذا يقال في غيره. كيف نحصي خصائص اسم لمسمى جل في علاه كل كمال على الاطلاق. لا سبيل لادراك وجوه الكمال المطلقه. لان انت مهما تدرك من وجوه الكمال يا اخي فان ما تدركه مطلق ولا مقيد على وزن الاشياء والله ليس كمثله شيء. اذا اطلقت العنان في تصور الكرم واذا اطلقت العنان في تصور الرحمه واذا اطلقت العنان في تصور العلم فغايه ما تستطيع ان تدركه مقيد ولا مطلق مقيد. فكيف تستطيع ان تدرك خصائص اسم صاحبه له كمال المطلق مش الكمال المقيد صاحبه له. يبقى مهما ادركت هتدرك البعض ولا الكل؟ البعض. فليقول كل كمال على الاطلاق واحد يقول لك يعني احنا النهارده لو معانا رغيف قلنا بسم الله ناخد منه 10 تقول له والله لو باليقين والله مع التوكل على الله عز وجل وانعدام غيره. طبعا واحد يقول لك ايه الاخوه بتوع الفلانيين بيجيبوا رغيف واحد ويخبوا 50 رغيف ويقول لك قول بسم الله وياكل من الرغيف ده. طبعا ال 50 رغيف ما هيعفنوا والله عز وجل يريد ان يرى اثر نعمته فده مش من فخر ده من الجهل. من امتى بقى تبقى بسم الله تاكل 10 رغيف؟ لما لا يكون غيره ويسال الله عز وجل من فضله ويشهد بانه لا يتملك الا هذا السبب فكانت تقول يا رب افرغت وزري ولم احصل من السبب الا هذا وانا اعلم ان فضلك لا يرتبط بالسبب لانك انت مسبب الاسباب فانا اغتنم فضلك بذكر اسمك. دي معاني عقائديه دي مش هتقعد تقول انت الخطبه دي معاني عقائديه. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى اطعم جيشا قوامه اكثر من 80 رجل 80 رجل من رغيف خبز ولحم يعني يروح لهف واحد وبعد ما لهفه يقول فين الاكل. يعني اصلا ده مش طعمه واحد لكن ذكر الله عليه وطعموا حتى شبعوا لان هو ده السبب. لكن انت اصلا عندك قد ايه كده اكل وتقول له يا هات الرغيف تعالوا سموا الله وكلوه عشان تقعدوا رغيف يبقى ايه؟ لا انما هذا مع انقطاع السبب يحدث الايه؟ الاثر المادي. لكن الاثر المعنوي من الاثر المعنوي ما هو؟ ان هذا موجود في الكل اللي هو كما قلت هنيئا مريئا. فما ذكر هذا الاسم في قليل الا كثره ولا عند خوف الا ازاله. برز نوع من المعطيات لا ينالها الا اهل العطاء ولا عند خوف الا ازاله. طبعا هنا في نقطه بس احب اذكر بها هذا الاسم ما ذكر عندك فعام الا كثره او عند خوف الا يذكر بالطريقة التي دل عليها الشرع. فإن لم يدل الشرع على طريقة معينة فلك أن تذكر بما شئت. يعني مثلا يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اسم الله عند الطعام، معناه يقول بسم الله. واضح؟ واضح ولا ايه؟ طب هو لو قال الله لا اله الا هو الحي القيوم عند الطعام ده اسم الله ولا لا؟ وذكر لله ولا لا؟ لكن مش هذا هو الهدي. فما كان فيه هدي، يعني مثلا عند الطعام ذكر اسم الله تقول بسم الله، عند الخوف ذكر اسم الله انك تقول الاذكار التي ثبتت عند الخوف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكريم. فايضا ايه يكون عند الكرب وعند الخوف، مفهوم؟ وهكذا. يبقى كل موطن اقام الشرع، كل هذا يسمى ايه، كل موطن من هذه المواطن يسمى ماذا؟ يسمى ذكر اسم الله او ذكر الله عز وجل. فما ذكر هذا الاسم في قليل الا كفره، ولا عند خوف الا ازاله. طبعا ده مش الذكر وحده، هو بيتكلم على خصائص هذا الاسم المعنويه، وما جعل الله له من الخير. وهنا اذكر مساله عقائديه مهمه، مساله عقائديه هامه. ان لبعض اسماء الله من الفضل الذي كتبه الله عز وجل وقيده بذكر هذا الاسم. ان لبعض اسماء الله فضلا خاصا، من الذي فضلها او من الذي جعل هذا فضل؟ الله عز وجل هو الذي جعل لهذا الاسم فضلا خاصا، منه ما علمنا اياه ومنه ما لم يعلمنا، مفهوم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد رجل يدعو بدعاء معين وذكر اسم من اسماء الله قال لقد دعاه باسمه الاعظم الذي اذا ما دعي به اجاب. دعاه باسمه الاعظم الذي اذا ما دعي به اجاب، تنبه عبدالله الفضل. واضح؟ ونحن نرى ذلك حتى في كلام الله، فكلام الله بعضه افضل من بعض. يبقى دي قاعده عقائديه، ان اسماء الله بعضها افضل، افهم، اسماء الله بعضها افضل من بعض، والذي جعل ذلك الفضل، وكلام الله بعضه افضل من بعض. ومما يدل على ان اسماء الله عز وجل وصفاته، ان اسماءه وصفاته بعضها افضل من بعض، ما جاء من قول النبي في الحديث الذي قرأته عليكم، حديث الذي قرأته عليكم، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك. تنبه، هذه فائدة عقائدية هامة لا تجدها الا في مواطن نادرة. وقد نبه عليها الامام ابن القيم رحمه الله في كلامه في كتاب شفاء العليل، وان الله عز وجل له من المقادير بعضها خير من بعض، وله من الاسباب بعضها خير من بعض، حتى انه علمك ان تستعذ ببعض صفاته من صفاته، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك. هل يدل على تفضيل الرضا على السخط ولا لا؟ وكذلك ما جعل الله لبعض صفاته من السبق على البعض، كما قال تعالى ان رحمتي حديث سبقت غضبي. انظر، يبقى ده معناه ايه؟ ان بعض الصفات، ان بعض الاسماء بعضها افضل، والكل في دائرة الفضل والكمال. واحد يقول لك ازاي انت مخوذني، ازاي كل الصفات كمال وبعدين بعضها افضل من بعض؟ لانه يا اخي بارك الله فيك من غير مخولة، الكمال المطلق لا نهاية له، مفهوم؟ فهناك كمال وهناك ايه؟ هناك كمال وهناك اكمل، هناك زيادة وهناك ازيد، في مخولة دي؟ فالصفات بعضها ايه؟ بعضها افضل من بعض، صفات بعضها افضل من بعض. وكذلك الكلام، القرآن بعضه افضل من بعض. الا ترى ان قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن، وهي افضل عند الله في تلاوتها من تبت يدا ابي لهب وتب. الا ترى، واحد يقول لي طب القرآن بعضه افضل من بعض، يبقى تبت يدا دي وحشه. المعلوم معايا يا علماء لابد يعني تحيط وتتقي من الخطأ. لما نقول بعضها افضل من بعض يعني ايه؟ يعني ايه يعني يا اخي؟ انت المشابك الاخر مشابك لنا، يعني ايه مؤخر؟ يعني ايه بعضها افضل من بعض؟ هل عايز افضل عبارة بعضها افضل من بعض؟ عبارة معنى ان الاسماء والصفات بعضها افضل من بعض معناها ايه؟ هذا ما كانش يعني انت متلاد اللي يقوله للصحة صحة؟ صحة؟ ما كنتش من كده صفات بعضها افضل من بعض القرآن بعضها افضل من بعض يعني ايه؟ وليه ده؟ انت متلاد انت كمال بعضه فوق بعض كمال بعضه كما قال الله تعالى نور على نور فهم؟ الكمال فلفظ ها؟ شوف لا كتاب ولا ورقة ولا قلم اول مرة طيب يبقى اذا ايه يبقى القاعدة ايه ان اسماء الله عز وجل وصفات ان اسماء الله عز وجل وصفاته ما لها بعضها افضل من بعض وكذلك كلامه سبحانه وتعالى بعضه افضل من بعض فنبه لذلك يقول ولا فما ذكر هذا الاسم في قليل الا كفره هل الاسم في بعض الاسماء هنا تقول الحليم الكريم هنا تقول الله هنا تقول الرحمن الرحيم هنا تقول مثلا علمنا في المرد ان نقول اعوذ بعزة الله وقدرته طب ليه ما بنقولش مثلا اعوذ بالله الرحمن الرحيم لان هذا قد يكون من الفضل الذي رتبه الله عز وجل عند ذكر مثل هذا فيبقى انت تقف مين اللي رتب الفضل الشرع ولذلك اذا رتب العبد من عنده في مثل هذه المواطن كان اتباع لان ده من ضروب التشريع لو واحد يقول لك ساعه ما حصل لك حاجه اقرا سوره ياسين ساعه ما حصل لك حاجه اقرا مش عارف سوره كذا اللي بيعالج بالجن اقرا الايات الفلانيه والايات الفلانيه والايات الفلانيه ده يبتدع لماذا يبتدع؟ لانه رتب فضلا من عنده واضح ولا ايه؟ واحد يقول لي طب انت اكثر من مره بتقول لواحد اقرا ايه الكرسي اقول له والله مش من عندي فضل آية الكرسي وقراءتها كحس من الشيطان في فرق انك تقرأ آية الكرسي كمجلبة للرزق وفرق انك تقرأ آية الكرسي كحس من الشيطان من الذي دل على ان قراءة آية الكرسي حس من الشيطان حديث ابي هريرة مش كده ليه مامين اخوان فلما يجي واحد يقول عايز تعالج واحد مشهور ايات سورة كذا وايات سورة كذا والايه رقم كذا والايه سورة كذا والايه سورة كذا والايه سورة كذا ليه ليه مجرد قل له انت مبتدع قل له كده على عودتي انا لان هذا اثبات فضل وهذا اثبات الفضل ليس بالتجربه يبقى احباط مشروع بالايه بالتجربه مفهوم الايه والتجربه لا يكذبا من ابواب التشريع وليست مصدر من مصادر التشريع من مصادر التشريع ايه المقدمه ده احنا كنا بنرغي المقدمه لو قلتها ما كنتش بقولها شبر وقت بكل ما هنكتب في الكتاب هنحتاج لها مصادر التشريع ايه؟ كتاب والسنة والاجماع وما يقاس عليهم. فما فيش التجربة، التجربة فيه في مصادر التشريع، لا التجربة ولا الرؤى المنامية ولا الإحساس ولا الإلهام ولا الخاطر ولا القلب بيقول لي بتعمل كده يقول لك الله يسلمك القلب بيقول لي كده، القلب بيقول لي إن أنت تعمل وهكذا. دي مش مصادر التشريع يا إخوان. فقد يقع الإنسان في الضلال المبين. وقد يقع الإنسان في فساد أليم وضياع. بسبب انه جعل مصادر للتشريع غير مسؤول منها التجربه منها الايه؟ التجربه مفهوم؟ يبقى اذا ذكر الله لما نقول اذا ما ذكر في قليل لك اكثر كذا مش معناه الله يعني اسم الله بس ممكن يكون لو ده يعرفه منين؟ من الشرع طب اذا كان الشرع في هذا الموطن ما اعطانيش يعني احنا بنيجي نركب الدابه نقول ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين مين قال لك كده؟ الشرع دلوقتي مثلا عند النوم ما هو ده برضه ذكر الله عشان ما يصيبكش المرض او ما تموتش على هلاك او ما كذا او ما يقضيش في الشيطان او بتقول مثلا ايه باسمك اللهم اضع جنبي وضيق الى اخره مفهوم؟ هو ده اسم الله سواء كان اسمه العزيز اسمه الجبار بقدرته الرحمن الرحيم واضح وهكذا يبقى لي معنى يبقى اذا معنى ذكر ما ذكر في تقليل في خوف في كذا في امام عدو الا قسمه وما كل ده باعتبار ما جعله الله من ذكر هو ده اسمه الذي اختاره وهدى اليه نبيه صلى الله عليه وسلم وانت عندما تقف على الاسم الذي سمى الله به نفسه في الموطن انت بذلك ماذا تصنع؟ تأخذ المسلك الشرعي الذي أول المسالك الذي تؤتى به مع عطايا الله أو المسلك الذي تؤتى به عطايا الله انك تلتزم بالايه؟ بالذكر الذي جعله. مفهوم يا اخوان؟ تلتزم بالذكر الذي جعله. فهم هذا الكلام ولا لا؟ طيب انا هنقف عند هذا ونكمل ان شاء الله تعالى في المرة القادمة. المسألة العقادية اللي احنا خدناها اخر مسألة، ان اسماء الله عز وجل وصفاته مالها بعضها افضل من بعض. خلاص، ما الذي يدل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك بك باسمائك ومنك. مفهوم؟ وكذلك كلام الله عز وجل. مفهوم يا اخوان؟ مفهوم ولا ايه؟ احنا لازلنا نتكلم في ماذا؟ نتكلم في خصائص اسماء الله المعنوية اجمالا. خصائص اسماء الله المعنوية اجمالا، مش كل اسم على حدة. خصائص اسماء الله المعنوية اجمالا. تنبه يا اخي، هذا الكلام لابد ان تستجمعه وترتبه وتقرأ البعض طبعا. نعم، يعني كله بقى بك منك، احبك في الله من باب النص، اصل منك لم تدخل في الكتاب سريعا. ما داخل فيه دلوقتي؟ احنا يا اخي بنقرا في كتاب فتح المجيد. اذا كنت انت معاك كتاب تحفة العروس يبقى انت اللي مختلف، احنا معانا كتاب فتح المجيد. ومعنى اكمليه، معنى اكمليه يعني ايه؟ يعني تدل على الكمال المطلق من كل وجه. وان كانت هذه الصفه مسماها في المخلوق صفه نقص، كل صفه ثبتت لله عز وجل فإنها صفة أكملية، أي تدل على الكمال المطلق. وإن كان مسماها في المخلوق صفة نقص، وإن كان مسماها في المخلوق إيه؟ صفة نقص. فمين يعني إيه؟ يعني الغضب في المخلوق صفة نقص ولا صفة كمال؟ نقص، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، ولا وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحذر من الكمال. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عزني، وفي رواية: انصحني وابلغ وبالغ لي في النصيحة. فقال: لا تغضب. فكرر عليه الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر: لا تغضب. قال أهل العلم: وذلك لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الغضب ملاك كل شر، وأن حجز الإنسان نفسه عنه ملاك كل خير. عند تبقى في منتهى الهدوء ومنتهى الحزن، وعندما تغضب انقلب الحال، بتبقى كريم، وعندما تغضب فانقلب الحال من الخير الى الشر عند الغضب. صح ولا لا؟ يبقى رجل يقول لامرأته: ليس هناك مثلك وانت التي لي في الدنيا، وعند الغضب بر وكذا. فينقلب اذا صفة ايه؟ صفة نقص شديدة. ومع ذلك فان الله اتصف بالغضب. تقول: سبحان الله، ازاي صفة الغضب صفة كمال؟ هي في الله صفة كمال، لان غضب الله ليس كغضبك، وغضب الله لا يخرجه ولا يدخله ولا يؤثر ولا، تعالى الله عن ذلك. افهم الكلام، مفهوم الايه؟ قال الله تعالى: فلما اسفونا، يعني ايه؟ أغضبونا أشد الغضب. يبقى إذا تصف بصفة الغضب، فتيجي أنت تقول صفة الغضب دي صفة نقص. واضح ولا إيه؟ صفة الغضب إيه؟ صفة نقص. صفة الضحك في المخلوق صفة نقص ولا كمال؟ نقص. لكن اتصف الله بها. ففي الحديث: إن الله يضحك من فعلكم، إن الله يضحك من صنيعكما. وفي الحديث: إن الله يضحك يوم القيامة من رجلين، قاتل ومقتول، يدخل أحدهم الآخر الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فقد قتله وهو كافر. يعني واحد قتل واحد هو كافر، فيخش في الجنة. ثم الثاني المقتول، الأول الكافر قتل المسلم، فالمسلم يدخل الجنة لأنه مات شهيد اللي هو المقتول. ثم يسلم الكافر الذي قتل، مع ان القاتل ده في النار، لكن فياخذ هذا بيد هذا. الشاهد ان الحديث اثبت، والحديث عند البخاري اثبت ان الله يضحك. واحنا نقول للخلق: اياكم وكثره الضحك. اذا هذا من هي معلمة يقلل منه. ليست صفة كمال حتى وان كانت لم تكن صفة مجنة لكن ليست. يبقى قاعدة هم ان كل صفة ثبتت لله فهي صفة اكملية. سمع العلماء هكذا. ولابن القيم ولابن تيمية رحمه الله جزء في مجموع الفتاوى في المجلد السادس جزء في مناقشة هذه المسألة وقد طبع منفصل لكن لما لقاهوش بعرف مكانه. واضح هذا هو ايه؟ هل كل ما ثبت من صفات لله في صفة كمال؟ ناقش هذه المسألة ردا على من نفى الصفات خشية اثبات النقص لله. لان الاشاعرة لما نفوا لم يثبتوا الا السبع وقالوا بعدم جمت الصفات اللي هي زي الضحك والغضب وما شابه قالوا هذه صفات نقص ولا صح ان تثبت لله وانما هي اضافات. ولذلك اضطروا لايه؟ اضطروا لماذا؟ لتأويلها. فهموا ليه؟ اضطروا الى تأويلها حتى لا ينسبوها الى الله. وقالوا لو اثبتناها لاثبتنا له النقص ومنزه عن المقيص. مفهوم؟ فناقشهم في ذلك نقاش دليل. ولهذه الرساله طبعت منفصله اللي بيسموها الرساله الاكمليه منفصله لكن قد لا تجدها. لكن هي موطنها منين؟ لان انتوا عارفين معظم كتب الاسلاميه معظمها عباره عن مستخرجات زي التوسل والوسيله زي الفرقان بين اولياء الشيطان واولياء الرحمن زي كتاب الزياره زي الايمان لابن تيميه. دي كتب معظمها خرجت من مجموع الفتاوى. فهذا امر ينبغي ان تعرف انه كل صفه ثبتت لله عز وجل صفه اكمليه. خلاص يبقى من كل كمال على الاطلاق. يبقى الله عز وجل له كل كمال على الاطلاق وكل مدح وحمد. كل مدح وحمد. المدح هو الثناء الدال على عظيم المنزلة او على كريم الفعل. المدح هو الذكر بالكلام الدال على عظيم المنزلة او كريم الفعل. فلان عظيم فلان كريم فلان كبير هذا يسمى مدح. فلان جواد فلان معطن فلان يده لا ينقطع عطاؤها ده يسمى ايه؟ مدح. والحمد هو كما عرفه البعض الذكر بالجميل الاختياري. الذكر بالجميل او الثناء بالجميل الاختياري بمعنى انه يثنى ويثبت له. المدح يدخل في الحمد. بل المدح بعض الحمد. المدح بعض الحمد. فالمدح ثناء ذكر بالكريم بما يدل على عظيم المنزلة وكريم الفعل. الحمد كذلك بس يضاف اليه انه يؤدى على سبيل التعظيم. ثناء بالجميل الاختياري. وبعرفه بعضهم ان الحمد هو ذكر الله بصفات الكمال. ذكر الله بصفات الكمال. فلما تقول سبوح قدوس يبقى اسمه ايه؟ حمد. لما تقول له الفضل منه العطاء يبقى اسمه ايه؟ حمد. ثناء بالجميل الاختياري. ومعنى بالجميل الاختياري يعني في غير مقابلة نعمة. وحيأتي له كلام لما نتكلم على الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مفهوم؟ كل مدح يبقى له كل كمال مطلق وكل مدح وايه؟ وحمد. وكل ثناء وكل مجد. كل ثناء وكل مجد. والثناء بعض المدح. الثناء بعض المدح وبعضه الحمد. الثناء بعض المدح وبعض الحمد. طب والمجد؟ والمجد هو القول والفعل. القول والفعل على علو الشأن مع كمال السلطان. لأن المجد لغة من السعة ومن العظمة. يقال دبة المجيد إذا أعظم لها العلف وإذا أعظم لها الطعام. فالمجد هو ما يكون من ذكر يدل على عظيم المكانة ورفيع المقام ورفعة المقام مع تمام السلطان او تمام الهيمنة مجيد. ولذلك يأتي اخوان يأتي صفة الحمد والمجد مع دائما في مع بعض يأتي مقترنان وهما حميد مجيد، لان الحمد ثناء والمجد ثناء، والحمد ثناء بلا مقابل والمجد سبب للثناء، فكأن الحمد باعث على المجد والمجد من مقتضياته الحمد. فالحمد ثناء واضح، والمجد ايضا نوع من الثناء من الكلام الذي يدل على رفعة المقام مع قوة سلطان واضح، فكأنه حميد لأنه مجيد، ولأنه مجيد لأنه حميد، كأنه حميد لأنه عظيم ممجد، وكأنه مجيد لأنه حميد يثنى عليه ويذكر أهلا لذلك. قال وكل جلال وكل كمال. الجلال هو التعظيم والتقديس الباعث، الجلال هو التعظيم والتقديس الباعث على الإجلال، الجلال والتعظيم والتقديس الباعث على الإجلال. ومعنى الباعث على الإجلال يعني الباعث على إقداره حق قدره، يعني الباعث على استشعار القلوب المقام، فتقول أنت تجل فلان، فالمقام الباعث على الإجلال يسمى جلال. فهو سبحانه وتعالى ذو الجلال يعني ذو المقام الرفيع الذي هو فيه من التقديس والتعظيم الباعث على الإجلال. وكل كمال ومرة كمال مرة، وكل عز وكل جمال، وكل عز، والعز هو السلطان المطلق، السلطان المطلق الذي يرغب فيه ولا يرغب في غير أحد، يرغب فيه ولا يرغب، السلطان المطلق الذي يرغب فيه ولا يرغب، يعني يرغب ترغب أنت في هذا السلطان، ترغب في أن تميل إليه، ترغب في أن ينالك منه، ولا يرغب هو فيه. والفرق بين السلطان والعز أن السلطان قوة يرغب فيها وترغب في غيره، أما العز فهو قوة يرغب فيها ولا ترغب في غيره. ولذلك قال الله أيبتغون عندهم العزة، انظر فإن العزة لله جميعا، يعني ايه؟ يعني لا يرغب في عزة احد سواه لانه لا يملكها، يعني ويرغب العزة في غيره وهما. قد ترى من سلطان الدنيا، قد ترى من سلطان الدنيا ما يغويك الى الميل له طلبا للعزة، وانت معه ترى نفسك انك محتاج، يعني هو يحتاج الى غيره، هو ذو سلطان يحتاج الى غيره. اما العزة هي ان تكون يرغب فيك ولا ترغب في احد، يرغب فيك يمال إليك ولا تميل إلى أحد. الجمال هو ضد القبح، الجمال ضد القبح، وهو الوصف الباعث على الاستحسان، كل وصف يبعث على الاستحسان يسمى جمال، وكل وصف يبعث على الاحترام والتقديس يسمى جلال، كل وصف يبعث على الاستحسان يسمى جمال، إن الله جميل يحب الجمال، وكل وصف يبعث على الإجلال والاحترام والتقدير يسمى جلال. وهذا الفرق، هو هذا الفرق بين الجمال والجلال. وكل خير وله كل خير وإحسان، والخير ضد الشر، وهو كل مقام يحمد المتلبس به، الخير وكل مقام يحمد المتلبس به، يحمد يعني هو يحتقنه، كل مقام تبقى انت مبسوط انك متلبس به يسمى ايه؟ خير. الخير نوعان نسبي ومطلق، والذي الى الله هو المطلق، لان الخير النسبي ممكن ان يكون على الحقيقة شر، الخير نسبي ومطلق، المطلق الى الله الذي لا شر فيه، اما النسبي هو ما يتوهمه العبد خير، كما قال الله عسى ان تحب شيء وهو شر لك، عسى ان تحبوا شيئا عسى ان تحبوا شيئا وهو خير لكم، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. يبقى اذا ممكن جدا تحمد مقام وهذا المقام شر، يبقى ده اسمه الخير ليه؟ النسبي، مفهوم؟ واما ما هو من عند الله فهو خير مطلق حتى وان رايت فيه شرا. فالخير من الله عز وجل مطلق، والخير عند الادمي نسبي. ولذلك قال الله تعالى عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وهذا يدل على ان الانسان قد يرى رؤية خير او شر على غير حقيقته. اما الله عز وجل فمنه وله الخير كله، كما قال النبي بيدك الخير كله وانت على كل شيء قدير. والخير هنا بالالف واللام مطلقة، الخير المطلق، وهو كل حال يحمده المتلبس به، يحمده المتلبس به، وكل خير واحسان وهو ضد الاساءة. فالله عز وجل الشر ليس اليه، وما يجد الانسان من الم او من شيء يكرهه فانما خلقه الله عز وجل على وجه بمقتضاه ان الكلي حسن، وان كان هو على عينه سيء. وعلى هذه قضية تظهر في بيان اخر فيما يتعلق بقضية القضاء والقدر، وان الله خالق افعال العباد، وانه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وجود وفضل وبر. وجود وهو ان الله سبحانه وتعالى جواد، والجود هو العطاء على غير مقابلة او على غير استحقاق. الجود العطاء على غير مقابلة او على غير استحقاق، يعني انا لما اعطيك اجرك على عمل اديته لي يسمى جود؟ لا، انما يسمى حق. وعندما ارد اليك ما اعطيتني من قبل يسمى جود؟ لا، انما يسمى مقابلة. انما عندما اعطيك بلا مقابلة وبلا استحقاق يسمى جود. وهذا ليس لأحد في العالمين إلا لله، إلا لله. واحد يقول إزاي يا أخي؟ طب أنا واحد من الناس، هو يحكي عن نفسه، يعني أعطي كثير من الناس لا مقابلة ولا استحقاق. أقول يا أخي والله لولا أنك تنتظر من وراء ذلك ما عده الله عز وجل، أو ترائي ليقال عنك جواز ما فعلت. إذن عن إيه؟ عن مقابلة. لكن الله عز وجل يعطي ولا ينتظر منك شيء، لأنك لا تملك شيئا، من تكون؟ لا شيء. فهو الجود المطلق له وحده، أما كل جود ينسب به الناس إنما هو مجازي ليس حقيقي. فليس هناك جواد على الحقيقة والإطلاق سواء، لأنه يعطي بلا مقابلة وبلا استحقاق، مفهوم؟ بل من فرط جوده جعل ما تفضل به عليك حقا لك، من فرط جوده جعل ما تفضل به عليك حقا لك. قال وكان حقا علينا، مع ان هذا فضل ولا حق؟ فضل. طب لما سماه حق؟ هذا يسمونه حق تفضل، من فرط جوده جعل ذلك حقا عليه. وليس هناك من يحق الله، بل ان الله يحق الجميع، يحق يعني يطالب، مفهوم ولا ايه؟ لكن ازاي انت حق؟ مفهوم؟ كما في السنه في احاديث كثيره، ما من عبد دعا كذا الا كان حقا على الله، كما في حديث الثلاثه الصحيح، ثلاث حق على الله عونهن، ثلاث حق على الله. طب بالله عليك وفي احد له حق على الله؟ لكن جعل فضله، فمن فرط جوده جعل ما تفضل به كالحق لك، حتى ان العبد يوم القيامه يقول يا رب اين حق وعدت لي بكذا، وهذا من فرط الطبع. انظر، فليس هناك جواد، والجود هو العطاء على غير مقابله او استحقاق، مش العطاء، والفضل منه، الفضل منه. فالتفضل هو بذل الجميل من العمل لمن يستحقه او لا يستحقه، لمن يستحق او لا يستحق. اذا كان الله عز وجل قد قسم لعباده رزق لئلا يهلكهم فانه يوسع لبعضهم فضلا منهم. شكرا ليه فهما ليه فضلا منهم ونعمة. وإلا فهذا العبد الذي أخذ زيادة قد أخذ القدر الذي لا يهلكه. فهو أن يعطي بذل الجود بذل الكرم بذل الخير من العمل يعني على غير استحقاق وفضل وبر. وبر والبر هو إحسان الصنيع. إحسان الصنيع بحيث إحسان الصنيع بحيث إحسان الصنيع بحيث يجد المصنوع له يجد المصنوع له من ذلك ما يسره. قالوا ما يرضيه. بحيث يجد المصنوع له من ذلك ما يسره وقالوا ما يرضيه. ومنه بر الوالدين أن تسمع لهم من الصنيع ما يسرهم بأثره أو ما يرضيهم بأثره. هذا يسمى الايه البر. والله عز وجل سبحانه وتعالى بار ودود. بار ودود يحسن الى عباده ولا لا يحسن حتى الى الكافر يحسن ولا لا سبحانه وتعالى. فكل فضل وكل جود وكل كمال وكل بر وكل خير وكل حمد وكل مجد وكل ثناء منه وله منه وله صح لا لانه هو الذي جعل ذلك. واضح. ثم يرجع الأمر إليه سبحانه يرجع الأمر إليه سبحانه وتعالى فيقول فما ذكر هذا الاسم يقصد اسم الله في قليل إلا كثره. وهذه من البركة. ولذلك أنت أمرت عند الطعام أن تقول باسم الله اغتناما لما يجعل مع هذا الذكر من بركة. وأن تركه يجعل الشيطان يأكل من الطعام. معنى يأكل من الطعام يعني كان عدم فيه البركة. واحد يقول لك يا اخي طب هو الناس بتاكل ما تقولش بسم الله ولا الاكل بينقص ولا بيحصل حاجة ولا في معلقة بتاكل معاهم. ده مش كناية ده حقيقة. حقيقة. لانه الطعام يا اخي الطعام الذي تأكله الطعام الذي تأكله الطعام الذي تأكله له خصتان. خاصية تأثير المادة خاصية تأثير المادة كما وكيفا وخاصية الانتفاع بأثر هذه المادة. خاصية تأثير المادة يعني أنت أكلت رغيف هذا الرغيف له حجم هذا الحجم يدخل في المعدة يشغل هذا الحجم بحيث لا يتصور أنك تأكل رغيف ولا يعمل ولا يصنع شيء من حيث الحجم أو من حيث الكم. واضح. فهذا أثرها المادي وهو أنها أشغلت مكانا وأنها تحللت وأنها صارت مرة أو حلوة أو مشابه. هذه خاصية مادية تجدها عندما تذوق الحلو فتراه حلوا وعندما تشرب ماء فتجد بطنك قد امتلأت أو تأكل طعاما حتى تقول لا أجد له لا أجد له مكان لا أجد له مخرجا لا أجد له منفذا. هذا تأثير مادي. وأما التأثير الآخر وهو أثر الانتفاع تأثير الانتفاع اللي هو أثر الانتفاع بهذه المادة أثر الانتفاع بهذه المادة. واضح. فالأولى هو ما يعرف بالهناء والثانية ما يعرف بالمراء مش المراء المراء. ومنه فقلوه هنيئا مريئا. اما هنيئا فهو انك الحلو لذت وطعمه حلو والكثير ملأ البطن. واما الثانية هو مريئا يعني نافعا غير ضار. الا ترى ان الرجل يشرب كوبا من العصير يتلذذ في حلاوته وبعدين تجي له نوبه سكر يروح المستشفى يموت فيه. هذا الطعام كان له هنيئا ولا لا لكن كان له ايه مريئا. أقول لك واحد يقول لك أنا طول عمري يا أخي والله موضوع السكر ده تعبني وفي عمري راحت عاملة صينية محشي صينية رقاق وذكر بط وبتاع. فأنا قلت يا دي امري نفسك يوم كانت نص الصينية ورقعت ذكر البط يعني انا مش بقول نكتة، انا بقول قصة سمعتها. وبعدين قال لي كانت ليلة ما اسودها في حياتي. ليه؟ قال صرفت فيها اكثر من 2000 جنيه لاخرج من ضائقة الذي تلذذ به. فهذا الطعام كان هنيئا لا بأس، لكن لم يكن مريئا. فعندما تأكل لا ترى الطعام ينقص ولا يزيد، لكن هذا الطعام عندما يأكل الشيطان ما فيه من خير، عندما يصير الشيطان فيه لعابه، فإن لعله ينزل مهلكا. فهذا يسمى طعاما هنيئا غيره مريء. ويمكن بعض الناس يقول لك بعض المطرح ما يخري يمري. هذه الكلمة عند العوام مأخوذة من قوله تعالى مريئا، والثاني يدعى عليه يقول لك مطرح ما يخري يهري، مع أنه سيأكله وتلفز به. فبيقول فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل أصابه الجذام، وفي رواية أبرص، يعني عنده مرض معدي، فأكل معه في القصعة، يعني معنى ذلك أن المرض جاي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله توكلا على الله، فأكل فلن يصيبه شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.